إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر أمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة الإعلام في شرح بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى الحديث الذي عنونا عليه الشارح وفقه الله من قوله: اشتراط لبس الخف على طهارة. قال الحافظ رحمه الله: أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة كما تقدم، إذا تطهر فلبس خفيه. هذا صريح في مسألة تمام الطهارة قبل لبس الخفين، وفيه أيضا اشتراط الطهارة، وفيه التوقيت. هذه المسائل وقد تقدمت، ولهذا لن نطيل يعني كثيرا في الوقوف مع هذا الحديث، وإسناده في ضعف سيبينه الشارح وفقهنا. أن يمسح عليهم، أخرجه الدارقطني، وأيضا مثل رخصة، هذا أيضا يدل إيش على أنها رخصة. أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. قال الكلام عليه من وجوه: وجه أول في ترجمة الراوي، وهو أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، ويقال نفيع بن مسروح، مشهور بكنيته، كان قد تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الطائفي ببكرة. قال في الحاشية: البكرة بفتح الباء وإسكان الكاف، خشبة مستديرة في وسطها محز أو محز يستقى عليها، أو المحالة السريعة، يعني في المحالة والمحالة وكذا السريعة. قاموس البكرة معروفة، بكرة معروفة مثل بكرة. فتدلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن من أتى إلينا منهم يعني فهو حر، وكان عندهم يعني كأنه كان عندهم مثل هذه السياسة مع رقيق الكفار عموما. وكان رقيقا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من فضلاء الصحابة، وهو أخو زياد بن أبيه من جهة أمه، أمهما اسمها سمية، وأنجب أولادا لهم شهرة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وروى عنه أولاده. وقال ابن عبد البر: وكان مثل النصل من العبادة، كان عابدا رضي الله عنه. مات 49، وقيل 51 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه، إذا هذا مهم يعني أبو بكر، لأنه مشهور بكنيته، كثير من الناس يعرفون اسمه. يقول لك اسمه نفيع بن الحارث الثقفي، باعتبار أنه كان يعني مع ثقيف وتابعا لثقيف وما إلى ذلك. أخرجه، وأظن أن بعضهم ينسبه إلى الحارث بن كلدة، لكني لست مستثبتا، يحتاج إلى الحارث بن كلدة من أشهر أطباء العرب. يقال إنه مات وأبو بكر من أكلة واحدة أكلا منها، فقال الحارث: هذا الطعام مسموم، وسنموت يعني في خلال عام أو كذا، أو لتمام العام أو كذا. قالوا: ففي نفس اليوم بعد تمام عام مات هو وأبو بكر. يقال هذا، والله أعلم صحته، قد ذكره صاحب عمود النسب في منظومته. قال الوجه الثاني في تخريجه، أخرجه الدارقطني وابن خزيمة، وأخرجه ابن ماجة وغيره. يعني كان الأولى أن يعزى إلى ابن ماجة، لأننا نعرف أن قائد المحدثين أنه إذا كان في أحد الكتب الستة فالعزو إليها أولى. وغيره من طريق عبد الوهاب الثقفي، عبد المجيد يعني. قال حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي، وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن المهاجر متكلم فيه. قال ابن معين: صالح. وقال الساجي: صدوق. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك وليس بالمتين يكتب حديثه. وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: المتن معروف من غير هذا الوجه، يعني من غير طريق أبي بكر، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية، ولكن للحديث شواهد تدل على معناه يرتقي بها إلى درجة الحسن. وقد سبق مسألة أنه إذا كان الحديث إسناده ضعيف ومعناه أتى من وجوه أخرى، فهل يقال نفس الحديث حسن، ولا يقال مثلا يغني عنه الحديث الأخرى، ولا يفرق مثلا إذا كان بنفس اللفظ أو بلفظ مختلف، ولا كل حديث معناه ثابت في أحاديث أخرى يصحح؟ هذا يحتاج إلى ثبت. طيب، قال: وقال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بكر حسن. ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي أو الحسن الاصطلاحي، لأن الاصطلاح على الحسن بهذا المعنى يعني نوعا ما متأخر، وإن كان أشار إليه تلميذه الترمذي، لكن بمصطلح كما معروف يعني في المصطلح، لأنه قد تقدم أن حديث صفوان حديث حسن، لأن مداره على أو لأنه من طريق عاصم، وعاصم يعني حسن الحديث، وقيل قد توبع وتقدم الكلام. فإذا كان كذلك فحديث أبي بكر أقل منه. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، لماذا أقل منه؟ لأن البخاري قال صفوان بن عسال هو أحسن حديث، وهذا حسن يعني أقل منه، فبالتالي إذا كان هذا حسن اصطلاحا فذاك أقل منه فيكون فيه ضعف يعني. طيب الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قول رخص، الرخصة التسهيل في الأمور والتيسير، يقال رخص الشرع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. الرخصة هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، أي إن الرخصة هي الأمر الذي سهل على المكلف لعذر اقتضى التخفيف والتيسير مع قيام سبب الحكم الأصلي وقابل الرخصة العزيمة. ما تعرفون يعني الرخصة حكم للعذر، والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي كما قال. فغسل الرجلين عند الوضوء عزيمة، هذا هو الأصل، والمسح على الخفين رخصة، وكونه رخصة لا ينافي أنه قد يكون يعني مستحبا أحيانا، أو قد يكون الرخصة واجبة على ما قرره أهل العلم، أن الرخصة قد تكون واجبة ومستحبة سنة مثلا سنة، وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة أو خلاف الأولى، ولكن طبعا لا يمكن أن تكون حراما، وإلا كيف تكون رخصة يعني شرعية. طيب قوله إذا تطهر، المراد الوضوء الكامل كما وهو الطهارة بالماء، وقد تقدم في حديث أنس إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه. قوله فلبس خفيه، الفاء لمجرد العطف وليست للتعقيب، يعني عطف فقط من غير التعقيب، هو أن يعني يتعقبه بلا مهلة. فهل يلزم أن يلبس الخفين مباشرة؟ قال لك ما يلزم، هذا معروف، وبالتالي الفاء لمجرد العطف، ولو قال لمجرد العطف والترتيب وليست للتعقيب لكان أولى، لأنه لا يقصد عطف يعني بمعنى أنه مجرد العطف مطلق العطف مثل الواو يجوز أن يتقدم أو يتأخر، والفاء لا، الأصل أنه لا يمكن أن يراد به ذلك، لكن هو يقصد لمطلق العطف والترتيب لكن من غير تعقيب، وليست للتعقيب لأنه معلوم أن التعقيب ليس شرطا في المسح، لأنه ليس يعني وثم للترتيب بانفصال، نعم، والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي كما قال ابن مالك، وإنما لكن هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد تكون لمطلق التعقيب، أو يقال تعقيب كل شيء بحسبه، مثل دخل الكوفة فالبصرة وتزوج فوليد له كما قال، التعقيب يختلف، لأنه معلوم أن التعقيب ليس شرطا في المسح، وإنما المراد أن يلبسهما على طهارة ولو كان هناك فاصل بين تطهره ولبس خفيه، أو يقال إن للتعقيب والتعقيب في كل مقام بحسبه، كقولهم تزوج فلان فوليد له. قوله أن يمسح عليهما في تأويل مصدر مفعول رخص، في تأويل مصدر مفعول رخصة أو مفعول رخصة، بمعنى رخص له في المسح عليهما، رخص المسح، نعم رخص مفعول رخص، نعم رخص هو قال، أي نعم معناه رخص المسح، وهذا غريب لأن رخص لا تتعدى هكذا بهذه الطريقة، فإنما باللام، فلعل الأولى أن يقال على حذف حرف الجر، وقد ذكر ابن مالك أن حذف حرف الجر مع أن مضطرد ومقيس، بخلاف حذف يا ما في غير هذا الموضع فهو الأصل فيه أنه سماعي، كما قال وعدي لازما بحرف جري فإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يده. طيب أي رخص للمسافر والمقيم وللمقيم المسح على خفيه بالشرط المذكور، وهذا فيه رخص المسافر والمقيم المسح، نحن لا نقول رخص الفطرة هكذا، نقول رخص في الفطري، رخص في الفطري، نعم فيه ليس اللام، اللام تكون للإنسان مثلا، رخص لفلان في كذا مثلا. طيب بالشرط المذكور. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المسح مؤقت كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه، وأن شرط ذلك اللبس على طهارة كما دل عليه حديث عمر موقوف يعني وأنس مرفوعا رضي الله عنهما، وظاهر أن الحافظ ذكره لأنه جمع مسألتي تقدير المدة واشتراط اللبس على طهارة، وهذا يقيد ما تقدم من حديث ثوبان وغيره والله أعلم، يعني من الحديث المطلقة التي لم يذكر فيها تقييد. ما جاء صريحا في مسح الخفين بلا توقيت ولكنه ضعيف، ولكنه إيش ضعيف، يعني فيما جاء غير صريح، يعني جزاه الله خيرا الشارح كان دقيقا في عنه يعني في عناوينه أوفق، يعني كان يقول هناك شيء جاء صريحا وجاء شيء غير صريح، فالصريح غير صحيح، والصحيح يعني ليس بسالم عن المعارض وقد لا يكون صريحا وهكذا، أو لا نعم وأشياء محتملة للتصحيح. أما هذا فهو ضعيف كما سيأتي، يعني فيه ضعف ظاهر. يعني عن أبي بن عمارة، وقد قلنا هذا هو الوحيد الذي قيل إنه بالكسر، أين أبي بن عمارة تكسيري كما قال العراقي، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. قال الشارح: تقدم في حديث أنس رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه عدم التوقيت، فالظاهر أن الحافظ ذكر هذا لكونه ضعيفا فيعلم حاله. الكلام عليه ويحتمل فيعلم أيضا. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثنات التحتية لياء، يعني ابن عمارة بكسر العين وقيل بضمها، والأول أشهر. صحابي مشهور عداده في المدنيين، سكن مصر، له حديث واحد في المسح على الخفين. قال ابن حبان: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، إلا أني لست أعتمد على إسناد خبره. نفس الخبر هذا هو الذي فيه أنه صلى على قبلتين على ظاهر كلام الشارح ذاته. الوجه الثاني في تخريجه: أخرج أبو داود في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة أنه قال يحيى بن أيوب: وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين. يحيى بن أيوب طبعا منقطع، يعني كونه يقول هذا الكلام لو كان بنفس هذا الإسناد معليش، أما هو بعيد بينه وبينه مهامه. وأخرجه ابن ماجه ولفظه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما. وهذا حديث ضعيف وقد ذكره المصنف ليعلم حاله، ولأنه أصرح مما تقدم في عدم اشتراط التوقيت لكنه ضعيف. قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي، أي ليس هذا الإسناد قويا لضعف بعض الرجال، ويحتمل أن اسم ليس عائد على الحديث ليس على الإسناد، يعني فرق طبعا بين تضعيف الحديث وبين تضعيف الإسناد، أي ليس هذا الحديث قويا لاضطراب إسناده، فقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب أصلا متكلم فيه يعني صدوق، لكنه يعني فيه ضعف، فكيف إذا اختلف عليه؟ وقد ذكر ابن رجب أظن قاعدة أن الذي اختلف عليه إن كان من الثقات فقد يكون من الرواة عنه، وإن كان وقد يكون اضطرب في هذا الحديث خصوصا وإن كان ثقة مثلا، وأما إذا كان ضعيفا فالغالب أنه يكون أو فيه ضعف مثلا وكذا يكون الاضطراب منه، لا سيما إذا كان الرواة عنه ثقات. طيب، قال: ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد سيء الحفظ، وقال ابن معين صالح، وقال الدارقطني في بعض حديث اضطراب، وقال وهذا كأن هذا من هذا البعض يعني، وقال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني هذا الإسناد لا يثبت، واختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا قد بينته في موضع آخر، عبد الرحمن بن رزين. وهذا كله كلام، الباقي إيش الإشكال أيضا؟ مسلسل بالمجاهيل، وعبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم ثلاثة على نسق. وقد نقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد أنه قال رجاله لا يعرفون، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، وقد ضعفه الشيخ علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى أيضا. الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم توقيت المسح على الخفين لا في حضر ولا سفر، ولو صح لكان مقيدا بأحاديث التوقيت المتقدمة أو يحمل على ما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المسافر الذي يتضرر بالخلع لتأخره عن رفقته أو شدة برد ونحو ذلك، أو أن المراد به أنه كلما احتاج إلى المسح فلو أن يمسح، لكن لا يعد شرط التوقيت، فإذا انتهت المدة وخلع ولبس فإذا لبس على طهر مسح، فربما تكون أيام المسح أكثر إذا نظرنا إلى المجموع، ولكن ما دام أنه حديث ضعيف فلا يقام الأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت، والله أعلم. يعني الخلاصة أنه لا يثبت، فإن ثبت يحمل على غيره، إما أنه يعني يرجح عليه الأحاديث الصحيحة أو يقيد بالأحاديث الصحيحة، أو نحمله على حالة معينة حالة الاضطرار التي سبق حمل شيخ الإسلام لأثر عمر وكذا عليها. ثم قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض هو تكلم عنه، نعم، النواقض جمع ناقض على وزن فاعل، وهو لغير العاقل. فاعل إذا كان لغير العاقل فهو يجمع على فواعل، بخلاف فاعل العاقل لا يجمع على فواعل إلا شذوذا نحو فوارس وهوالك، هذا قليل جدا. أما الفاعل العاقل غير العاقل فالأصل فيه أنه يجمع على ذلك، تقول خاتم وخواتم، خاتم وخواتم مثلا، وكذلك كاهل وكواهل، وهكذا منه ناقض ونواقض لأنها لغير العاقل. نعم، قال نعم: فواعل لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي، مع نحو كاهلي هذا هو. طيب، هو لغير عاقل فيجمع على فوائل، والناقض للشيء هو المفسد له، والنقض أصله في اللغة حل المبرم، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. قال الأزهري النقض بالفتح إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء كما قلنا، واستعماله في الوضوء من باب المجاز حيث إن حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني لعلاقة الإبطال يعني لعلاقة المشابهة في الإبطال يعني، وإلا ما في علاقة يعني تسمى علاقة الإبطال، إنما يقصد أنه الشبه مثلا استعارة استعيرة لإبطال المعاني الأشياء المعنوية، وإلا فهو أصله في إفساد الأشياء الحسية على من يعني يجعل مثل هذه القواعد مضطردة على رأي من يرى ذلك. والمراد بنا وهذه مثلا متعلقة بالمجاز طبعا، والمراد بناقض الوضوء العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، لأن الفساد هو عدم ترتب الأثر. نعم هذا هو عدم ترتب الأثر، فالصحة هي ترتب الأثر والفساد والبطلان ضده. فالمقصود أنه عدم ترتب أثر الوضوء عليه من جهة صحة العبادة وما إلى ذلك، وجواز يعني الإقدام عليها وما إلى ذلك، هذا هو معنى نواقض الوضوء، علل جعلها الشرع مؤثرة في هذا. نعم ونواقض الوضوء نوعان، نوع أولا نوع مجمع عليه هو ما دل عليه نص من كتاب أو سنة، ثانيا نوع مختلف فيه وهو المبني على اجتهادات أهل العلم رحمهم الله، سيتضح ذلك إن شاء الله من دراسة الأحاديث في هذا الباب. أولا ما جاء أن اليسير، نعم قال رحمه الله ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، طبعا سبق فيها حديث صفوان بن عسال أو نوم، هذا مطلق، المطلق هذا يشمل القليل والكثير واليسير والثقيل وكذا، وهذا الحديث يقيده بأن إيش أو يخصصه إن قلنا إنه عام بالنوم الثقيل، وأما النوم يقيده بالنوم الثقيل، وأما النوم الخفيف اليسير فإنه لا يؤثر، وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو من أحسن المذاهب، لا ينظر إلى قاعد وقاعد كذا، هذه مظنات فقط والأحاديث التي ورد فيها ليست صحيحة. وقد ذكر الشوكاني في هذه المسألة 8 مذاهب في النيل، وهذا هو أقرب مذاهب لجمعه بين النصوص إن شاء الله. قال ما جاء في أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، وطبعا هو سبب للحدث كما نص عليه المالكي، بمعنى أنه مظنة وليس هو مئنة، ليس هو حدثا في نفسه، ولو كان حدثا لاستوى يسيره وكثيره، ولهذا لما كان مظنة يعني حسنة أن يفرق بين اليسير الذي لا يكون مظنة، لأن المظنة للحدث هو الثقيل ليس الخفيف، وبهذا يتبين لك أن هذا هو أحسن المذاهب في هذه المسألة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، خرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. الكلام عليه من وجه هذا إذن يدل على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وسيأتي يعني الشرح سيفصل كلامه. قال الكلام عليه من وجوهين، وجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم، والدارقطني كلاهما من طريق هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر اسمه، عن قتادة وهو من أوثق الرواة في قتادة، هو وسعيد بن أبي عروبة وأيضا يشاركهم أمثال شعبة وهؤلاء، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهذا لفظ أبي داود. قال الدارقطني صحيح، إلا أن لفظ على عهده لم يرد عند الدارقطني ولا عند أبي داود بالإسناد المذكور، وإنما علقه أبو داود. أبو داود أحيانا عنده تعليقات، قال لك علقه ليس هو بالإسناد الموصول عنده، عن شعبة عن قتادة أنه قال كنا على عهد رسول الله، لعله يعني يقصد عن قتادة به يعني أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني. لأن شعبة قال إيش كفيتكم، وسيأتي أنه صرح بسماعه لكن بغير هذا اللفظ، كفيتكم تدليس ثلاثة، ذكر منهم قتادة على ما أذكر وأبا إسحاق السبيع ولعل الثالث الأعمش. ووصله البيهقي بسنده إلى شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن هذا اللفظ الذي فيه التصريح بعلى عهد هذا علقه أبو داود ووصله البيهقي وصححه الألباني. تمام. أما الأول حديث أصله في مسلم من غير هذا الزيادة من نفس هذه الطريق، وهذا إشكال طبعا، من طريق شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال قلت سمعته من أنس، يعني شعبة حريص يعني هو يقول سمعت أنسا، يقول له سمعته من أنس، لذلك كان قتادة أحيانا أو الأعمش واحد منهما كان يغضب من هذا السؤال، لعله قتادة الله المستعان، وأحيانا حتى لو قال عني يغضب. قال إي والله، يعني حلم عليه، قال إيه والله نعم سمعته. وأخرجه الترمذي من هذا الطريق ولفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعله في الأول ما صرح وإنما نقل التصريح بالسماع بعد أن سأله، يعني جاب الخلاصة وذكر أنه كان سأله. وأخرجه الترمذي من هذا الطريق لفظه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. أيضا ما في لفظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عند الترمذي ولا عند أبي داود، ولا عند عفوا ولا عند مسلم. وقال حديث حسن، ولا عند أبي داود في الطريق الموصولة بل في الطريق المعلقة. والترمذي وأبو داود رواياه من طريق شعبة نفسه، ومع ذلك ليس فيه ذكره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حديث حسن صحيح. إذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يا مشايخ شيخ عمر وشيخ كامل ومشايخ الحديث، لو بحثتم لنا هذه اللفظة يكون طيب، يعني من الذي رواها ومن الذي، حتى ننظر. طيب ما الذي يختلف في لفظة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نهتم بها؟ هل يعني لها كبير تأثير في الاستدلال؟ قد تجعله من المرفوع حكما، من المرفوع حكما بدل المرفوع صريحا يعني. طيب جيد، قول آخر. إذا يكون فيه تقرير فالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا ما فيه، إذا ما فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير إيش؟ لا يكون من يعني المرفوع. طيب يكون ما فيه تقرير النبي، يكون إيش؟ طيب ماذا يكون؟ يكون محكما غير مسلوخ. لا ما في إشكال، صح، فيه إشارة إلى عدم النسخ صحيح، لكن هو درجته أصلا ماذا ستكون درجته يعني؟ الآن قلنا ما مرفوع، طيب حيكون شنو؟ حيكون من أفعال الصحابة. نعم حيكون من أصحاب أفعال الصحابة. أي درجة من درجات أفعال الصحابة يا شيخ علي؟ غيرسان ديل ما يشارك معنا شوية خالي وشيخ كامل وكذا، زال بعد يعرز بنوم ولا شنو؟ ها شايفك دار تشارك كده وثاني إرسان شكله بيقول لا. لا أقول يعني إذا ما صرح إنه قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له حكم المرفوع. يكون له حكم المرفوع. طيب أحسنتم. هي المسألة فيها خلاف. إذا قال الصحابة نعم أي نعم، وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع، انتهى الموضوع. أو لا فلا، وقيل لا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. يعني إذا كان قال كنا نرى مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده مرفوع باعتبار أنه الغالب أنه اطلاعه. لكن إذا ما قال فيه قولان، يعني فيه قولان. قول الأول أنه حكاية للإجماع وليس مرفوعا، وهذا هو الذي اختاره الخطيب واختاره ابن الصلاح، وعندي أنه هذا هو الأقوى، لانه ما في لما مثلا واحد من الصحابه يقول كنا نفعل كذا ما في اي دليل على ان هذا في عهد النبوه. يعني لو كان في عهد النبوه بالعكس لكان بادر وذكر يعني. وقول اخر اختاره العراقي تبعا للحاكم وللرازي من الاصوليين وكذا، انه يعتبر مرفوع حكما ايضا مثل القسم الاول، لان الصحابي لا يقول هذا في مقام الاحتجاج الا وهو يريد انه في عهد النبوه. هذا منقض لانه ممكن يكون اراد الاحتجاج بالاجماع يعني، او بتوارد الصحابه عليه، او بانه كان موجود في عهد ابي بكر وعمر وكبار الصحابه وما كان ينكر، وهذا هو الاظهر عندي. ولك ان تخالف ما في اشكال. فبالتالي لكن نحن لماذا نهتم بهذا اللفظ؟ لانه نص في الموضوع، اذا جاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع. تمام. وإنما أورد الحافظ لفظ أبي داود لأنه أوضح من لفظ مسلم، فإن فيه حتى تخفق رؤوسهم. هذا من جهة، لكن من جهة على عهدي الظاهر أنه تم بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذه أيضا مهمة، وحتى تخفق رؤوسهم أيضا مهمة. وهذا يبين نوع النوم، لأنه اللفظ الذي فيه كانوا ينامون طبعا أيضا هذه مشكلة، ينامون هذا مطلق، لكن لما يقول حتى تخفق رؤوسهم ما بعد الغاية وخالف ما بعد الغاية، إذن إذا خفقت رؤوسهم حتى معناه ما بعد حتى حكمه غير ما قبل حتى، معناه إذا خفقت استيقظوا وانتبهوا. هذه فائدة مهمة جدا، جميل جدا من الشارح وفقه الله. وهذا يبين نوع النوم الذي ورد في لفظ مسلم، وهو أنه نعاس وخفق وليس نوما مستغرقا ثقيلا، يا سلام، يزول معه الشعور بما قد يخرج. لأنه في بعض الناس للأسف تبعوا شذوذ الأقوال، جو قالوا النوم ده أصلا ما في ما ناقد أصلا وما في دليل على نقد به تماما ولا أي شيء، وهذا كلام يعني ساقط. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله على عهدي أي زمانه، فالحديث له حكم المرفوع للطلاع صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، وهذا موضع الحجة فيه. قوله ينتظرون العشاء هكذا في نسخ البلوغ، وعند أبي داود والدارقطني العشاء الآخرة، وهي بكسر العين والمد عشاء، والعشاء أول ظلام الليل وهو من صلاة المغرب إلى العتمة، وعليه قول ابن فارس العشاءان المغرب والعتمة، يعني العشاء الآخرة، عشان كده بيقال لها العشاء الآخر. قوله حتى تخفق بكسر الفاء من ضرب من باب ضرب، قال زي يضرب يخفق، قال في المصباح خفق رأسه خفقة أو خفقتين إذا أخذته سنة من النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، فمال رأسه دون سائر جسده. وقال في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس. الوجه الثالث حديث دليل على أن النوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء، وهو ما كان نعاسا يخفق معه الرأس، بخلاف النوم الثقيل المستغرق الذي يزول معه الشعور بما قد يخرج، هذا ناقض للوضوء. وقد يكون الحديث دليلا على كلتا المسألتين. هنا الشارح أبدع صراحة، انتبه لهذا. قال لك هذا الحديث الذي يستدل به بعضهم مثلا يستدل به على أن النوم غير ناقض، قد يؤخذ منه أن النوم ناقض. لماذا؟ لأنه لولا أن الصحابي متقرر عنده أن النوم ناقض ما في داعي يقول كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، صح؟ يعني هو أصلا لو كان عنده لو ناموا حتى يشخروا، حتى لو ناموا 3 ساعات ما عندهم شيء، ما في مشكلة، ما في معنى لنقل هذا الحديث. يا سلام، إبداع. وهذا أصل في الاستدلال بالأحاديث، إنه إذا جاء الصحابي يروي لك شيء كأنه استثناء أنت تأخذ منه أن الأصل العام عنده خلاف هذا الذي نقل. الله الله الله الله. وهذا مهم جدا في كثير من الأحاديث، مثلا حديث لما أبو بكر قال أمزمار الشيطان، قال دعهما فإن اليوم عيد. إذن الأصل المتقرر عند النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر إنه ما في معازف أصلا، لكن اليوم عشان عيد، وأبو بكر جاء أنكر على الأصل وما قال له منو، قال لك إنه دي مزمار الشيطان أنت بتجيب من عندك، لو كان أصلا المعازف جائزة كما يقولون، وده حديث في الصحيحين، ما تقول لي داك وتنازعوا فيه، وخلي خلي عندنا حديث هنا في الصحيحين واضح وصريح، ما داير له 2-3 أمزمار الشيطان. أولا أقروا على إنه مزمار الشيطان، وثانيا قال له إن اليوم عيد، مفهومه إنه غير العيد ما يجوز في هذا الكلام، وهذا حالته بس جواري بيضربوا على الدف، يعني حاجة خفيفة جدا. لو كان يا زول شغل البيان وشغل الجيتار وشغل هنا زي ما بيقولوا هؤلاء، طيب والفائدة شنو من الحديث؟ ما عنده أي فائدة. الله الله، وهذا أصل مهم. ولهذا ابن دقيق العيد من دقته قال في حديث عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها، قال فيه أن الحائض فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، قال لأنه لا إيش، لو أصلاً الحائض نفسها تقرأ ما الفائدة إن تقول الرسول يقرأ في حجري، الحائض ذاته تقرأ، خلي القاعد في حجرة. فقال هذا فيه إشارة إلى، لكن في طبعاً ده فيه شوية منازع، لأنه قالوا ربما لأنه وضع رأسه قريب من موضع الدم وكذا، ومع ذلك قرأ وأشياء زي دي يعني. لكن المهم الأصل العام ده بيفيدنا في أشياء كثيرة جداً، وهو من الدلالات الواضحة لكن التي لا يلمحها كل أحد. فالشيخ هنا استعمله وجزاه الله خيراً، وإيش واستطاع أن يعني يأتي به، لأن الشيء إذا من أصله لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ينكره من أصله، وهذا له أيضا شواهد. طيب قال فهذا ناقض للوضوء، وقد يكون حديث دليلا على كلتا المسألتين، وهما أن اليسير لا ينقض والكثير ينقض، لأنه تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر اليسير الذي شاهده، ولا فرق في ذلك، وخاصة لما يكون شيء أصلا خلاف الأصل، يعني إثبات ناقض ما يكون إلا بتوقيف، فهذا يدل على أنه مستقر عنده هذا التوقيف، ولا فرق في ذلك على الصحيح بين أن يكون مضطجعا أو قاعدا أو معتمدا أو غير معتمد، خلافا لبعض العلماء مثل الحنفية والشافعية مثلا، يقولون إذا كنت على هيئة من هيئات الصلاة، أو تقول إذا كنت ممكنا مقعدتك لا ينقض وغير ذلك ينقض. وهذا هو الراجح في مسألة نقض الوضوء بالنوم، وهو أنه إن كان النائم يشعر بنفسه لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا يكون في النوم اليسير، وأما إن كان الإنسان مستغرقا بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فهذا يجب عليه الوضوء، وذلك أن ذات النوم ليس بناقض. يعني شوف النص والمعنى يجتمعان في هذا، وذلك أن ذات النوم ليس بناقض، ولكنه مظنة الحدث لكون النائم لا يشعر ولا يحس بنفسه لو خرج منه شيء. والدليل على أن النوم ليس بناقض أن يسيره كما في حديث الباب لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم، وصار كغيره من البول والغائط، ينقض يسير وكثير. ووجه الترجيح 3 أدلة. أولا أن هذا القول تجتمع فيه الأدلة، فإنه تقدم في حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم، هذا يفيد أنه ناقض. في حديث الباب أنهم ينتظرون على العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى يصلون ولا يتوضؤون، فيحمل الأول على النوم المستغرق الذي لو أحدث معه لم يحس بنفسه، ويحمل الثاني على مبادئ النوم قبل الاستغراق بحيث لو أحدث لا أحس بنفسه، لأن خفقان الرأس يكون في النوم الثقيل، ولو كان ناقضا لما أقرهم الله على الصلاة في تلك الحالة. هذا إقرار إلهي، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الظاهر أنه لا يخفى عليه مثل هذا، إقرار إلى هذا في يعني خلاف، لكن في مثل هذه الحالة العامة يحسن الاستدلال به الظاهر. بل كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما كان يوحى إليه في سائر الأمور الدينية. والأصل جلالة قدر الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء، ولا سيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عيان الصحابة. هذه قراءة مهمة في أفعال الصحابة أصحابها. قال الخطابي: في قولي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم دليل على أن ذلك كان يتواتر منهم ويتتابع، يعني ويتكرر، لأن كانوا يفعلون كان مع الفعل المضارع يدل على المداومة، هذا هو الأصل، إلا لدليل، وأنه قد كثر حتى صار كالعادة لهم، وأنه لم يكن نادرا في بعض الأحوال، وذلك يؤكد ما قلنا من أن عين النوم ليس بحدث انتهى. ولا يؤثر على ذلك ما ورد عن من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون. أشار في الحاشية أن هذا من طريق معمر، نفس الحديث من طريق معمر عن قتادة، ومعمر روايته عن قتادة فيها كلام، بل عن أهل العراق عموما فيها كلام، ولهذا هذه اللفظة يظهر أن فيها نكار. رواية معمر عن قتادة فيها إشكال، وإن كان كل منهما ثقة، وهذا من باب التضعيف النسبي. هذه إلى ما ينتبه لها إلا المدقق، أما مشي حالك بس ظاهر الإسناد ومشي ما يصح. فالإيقاظ والغطيط على فرض ثبوته قد يوجد ممن هو في مبادئ نومه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مستغرقا. ثانيا، حديث معاوية رضي الله عنه، يعني ممكن واحد يغط، بعض الناس الغطيط عنده لازم من أول النوم، ممكن هكذا يقول الشارع. ثانيا، حديث معاوية رضي الله عنه آتي العين وكاء السه، فإذا هذا على فرض ثبوت طبعا لفظ الغطيط كما قال، العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهذا يؤيد الجمع السابق، ومعناه أن اليقظة، وإن كان الظاهر أن فيه ضعفا لعله يأتي إن شاء الله، ومعناه أن اليقظة وكاء الدبر، فالنوم الذي ينطلق معه الوكاء وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بحيث لا يحس بما يخرج منه، هو النوم الناقض للوضوء وما لا فلا. حتى المعنى، يعني لو ما جاء نص إنسان نايم استغرق ممكن يخرج منه حدث أصلا، هذا هو الأصل يعني، ولا يشعر به. قد حكيت لكم قصة أبي عبيد في التي صاحب كتاب الطهر مع جاره في صلاة الجمعة. ثالثا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل وفيه: فجعلت إذا غفيت أخذ بشحمة أذني، وهو يدل على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء. الله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.